بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في باب تكملة دية النفس في ذهاب السمع تنبيه: لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله، يعني قبل أن يحكم القاضي بالدية على إنسان فعل فعلا مع إنسان آخر أذهب بذلك سمعه، لا بد أن نتحقق أولا أن السمع قد ذهب، وهذا التحقق لا يستطيع العالم القاضي أن يثبته إلا عن طريق أهل الخبرة، فيدعو أهل الخبرة من طبيب ومثله إلى أن يحكم أهل الخبرة بأن ذلك السمع ذهب ولن يعود. فلو قال أهل الخبرة يعود وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت، قالوا يعود بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة. أما أن يقولوا والله يعود بعد 100 سنة، الناس لا يعيشون في هذا الوقت، هذه السنين، لذلك سيقام عليه الأمر بإيجاب الدية. فإن استبعد ذلك أو لم يقدروا له مدة أخذت الدية في الحال. إذن مقابل إذهاب السمع دية كاملة، وفي إزالته من أذن نصفها، يعني قد يؤدي ذلك البطش الذي فعله بعض الناس، مثلا ضربه على خده الأيمن فأدى ذلك إلى فقد السمع في أذنه اليمنى، لكنه ما يزال يسمع في الأذن اليسرى. الواقع إزالته الأذن، السمع واحد لكن له منفذان، منفذ من الأيمن ومنفذ من اليسار أو الشمال، لذلك إذا ذهب أحد المنافذ فذهب نصف السمع تماما. لذلك قال: وفي إزالته من أذن نصفها، لا لتعدد السمع فإنه واحد، يعني صفة السمع إما أن يسمع وإما أن لا يسمع، لكن الوسيلة إلى السمع هما الأذنان، وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر، إذ تلك اللطيفة متعددة. الواقع أيضا البصر يجتمع في مكان واحد وبعد ذلك له منفذان، ومحلها الحدقة، بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره، وهذا ما نص عليه في الأم. ولو ادعى المجني عليه زواله من أذنيه وكذبه الجاني، قال المجني لا أسمع، قال الجاني بل يسمع وهو يكذب، ولكننا اختبرنا المجني عليه فجعلناه مثلا ينام في غرفة من حولها الصياح والضوضاء، وبعد ذلك وجدنا أثر انزعاج عليه، معنى ذلك أنه لم ينام من كثرة الضياء وكثرة الصياح، أو إنه يفيق من غفلته بسبب صياح كبير يحدث ليلا، فيستدل بذلك على أن المجني عليه كاذب وليس بصادق، لأن الذي لا يسمع لا ينزعج، فلماذا ينزعج هذا مع الضوضاء والصياح؟ وإن لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق. طبعا هذا مثال، والمثال إنما يضرب لتفهيم القاعدة، فلا يأتي المجني عليه ويعرف المثال الذي يريد أن يأخذه القاضي فيحترز منه وبعد ذلك يظهر أنه لم يسمع، لا، وإنما هذا مثال على الطريق يستطيع كل قاضي أن يفعل من الأمثلة ما يشاء. عند ذلك وإن لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق في دعواه، وحلف حينئذ لاحتمال تجلده وأخذ الدية، وإن نقص سمعه فقسطه من الدية إن عرف وإلا فحكومة. يعني إن استطعنا أن نعرف باليقين أن الذي ذهب نصف السمع عند ذلك له نصف الدية، ربع السمع له ربع الدية، ثلث السمع له ثلث الدية، أما نقص سمعه ولم نستطع أن نقدر ذلك بتقدير معين، عند ذلك يقوم القاضي بحكومة، يعني بإجراء قضاء بينه وبين المجني عليه، يتراضى عليه الطرفان، كأننا نقدر مثلا هذا الإنسان عبدا، كم كانت مثلا قيمته قبل نقص السمع وبعد نقص السمع، كم يفوت منه، نقدر ذلك بمال، وبعد ذلك نقيس هذا على الأحرار ويأخذون شيئا من الدية، وإلا فحكومة باجتهاد قاضي. المسألة تتكرر في كل حاسة من الحواس الست التي يجب فيها القصاص، طبعا وهي السمع والبطش والبصر والكلام والذوق والشم. قال: وتكمل دية النفس في ذهاب الشم من المنخرين، كما جاء في خبر عمرو بن حزم وهو غريب، ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع، وفي إزالة شم كل منخر نصف الدية. كان يضع بعض الناس أحيانا يؤذي فيضع في وردة مثلا بعض الأشياء التي تذهب حاسة الشم، ثم يطلب من الإنسان أن يستنشق رائحتها، بعد ذلك تدخل هذه الرائحة فتخرش أماكن السمع أماكن الشم، وبعد ذلك لا يمكن أن يشم. لذلك إذا ذهب الشم بكامله عند ذلك عليه الدية، كذلك إذا ذهب بعض الشم فعليه قسطه من نصف وثلث. نعم، طبعا إن أمكن معرفته وإلا فحكومة. تنبيه: لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته، نتركه كأن القضاء قد انتهى، ثم نأتي إلى المجني عليه فننشر رائحة طيبة أو رائحة خبيثة، طبعا الإنسان يهش للرائحة الطيبة ويستنكر الرائحة الخبيثة، فهل وصل ذلك الإنسان إلى هذا الشم أم أن الأمر عنده سيان، لا فرق بين رائحة كريهة وبين رائحة خسيسة؟ عند ذلك نعلم أنه فعلا ذهب شمه. لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة، فإن هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه، وإلا حلف هو لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. أيضا: وتكمل دية النفس في ذهاب العقل. يعني بعض الناس ربما في إرعاب مثلا، وربما في ضغط عليه في بعض الأمور، ربما في تعذيب معين، يؤدي ذلك بعد فترة من الزمن إلى زوال العقل. طبعا زوال العقل هذه نعمة من الله عز وجل. أين العقل؟ نحن نعلم، الفقهاء العلماء يعلمون أن هنا هذا المركز إذا حطم مثلا عند ذلك تذهب فائدة البصر، وإذا حطم هنا فائدة السمع، وإذا هنا كلما خرب مركز في الدماغ مثلا في الرأس فإنه يؤدي إلى إزالة يعني حاسة من المعاني التي تكلمنا فيها. أما العقل وهو عبارة عن الأشياء كلها، هذه الغريزة التي طبعا يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، لأن الآلات وسيلة للعلم، والآلات كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الإنسان عاقل أم مجنون؟ طبعا من كلامه، من حركته، من سلوكه، كل ذلك يعرف. لكن أين محل العقل؟ هل له محل؟ أم إن ذلك هو مجموع هذه الأشياء بتركيبها مع بعضها البعض؟ عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ما هي القلوب؟ ليس هذا هو القلب الصنوبري مثلا الذي ينبض، فهذه آلة من أجل ضخ الدم من مكان إلى آخر، لكن هذا الشيء الموضوع في داخل هذا الجسم، هذه الآلة اللطيفة التي هي مجموع هذه الحواس مجتمعة مع بعضها البعض، التي لا نعرف لها مكان، يعني لا يوجد مكان، يوجد مكان للحواس، يوجد مكان للذاكرة، يوجد مكان، لكن لا يوجد مكان إلى الآن يسمى هذا هو العقل. لذلك قال وتكمل دية النفس في ذهاب العقل إن لم يرجع عوده، بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها، كما جاء في خبر عمرو بن حزم. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ذلك، لأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة. طبعا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، ليس المراد بالنطق هو الكلام، لأن الأخرس هو واحد من جملة الناس، فالأخرس يدخل في تعريف الإنسان. ومعنى ناطق هنا أنه فاهم، ومعنى فاهم أنه عاقل يعقل الأشياء. فقد يقول قائل بعد ذلك كيف تدخلون المجنون في حكم العقل؟ نقول هو في الأصل عاقل، ولكن جاءت آفة على عقله فسترته، فهو من جملة الناس. نعم. وبه يتميز الإنسان عن البهيمة، قال الماوردي وغيره والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف دون المكتسب. ما معنى عقل غريزي وما معنى عقل مكتسب؟ العلوم تكتسب اكتسابا. لو تركنا إنسان لا يعرف شيئا عن الحساب وعاش عمرا مديدا لا يعرف أن يقول 1 2 3 4، لا يعرف هذا، ولكن هذا العد إنما يكون بالاكتساب. كذلك لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لأن القراءة والكتابة إنما تكون أيضا من الاكتساب. اليوم يأخذ ألف وباء وبعد ذلك يركبها، وبعد ذلك يركب مثلها، فبعد ذلك تجتمع كلمة ثم كلمة أخرى، ثم يضم كلمة إلى أخرى فيتعلم مثلا صنعة الكتابة. يعيش مع الناس بفطرته، يعيش الولد، لا أحد يعلم الناس اللغة، يخرج العربي يتكلم العربي العربية بين العرب، والماليزي يتكلم المالوية بين الملويين، والإنجليزي يتكلم الإنجليزية بين دون أن يتعلم، إنما اكتسب ذلك اكتسابا، عندما يسمع ينطبع ذلك الأمر في أذنه فيتكلم. فهذا المسألة الكسبية، الكسبية هي العلوم التي لا تكون عند الإنسان فيتعلم، لا يعرف شيئا عن الفقه، كل يوم يزداد علما، كل يوم يزداد علما، هذا يسمى علم كسبي. لكن هنالك علم فطري خلقه الله سبحانه وتعالى فيه، فترى الإنسان مهما كان شكله لو لم يعيش أبدا لا يلقي نفسه في الماء ولا في النار، ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، صحيح؟ فترى هذه الأمور خلقها الله سبحانه وتعالى فطرة عنده، فهو يستطيع أن يميز بين البارد والحار دون أن يتعلم ذلك أبدا، فهو يبتعد عن الحرارة، وكذلك يستطيع أن لا يوقع نفسه في الأشياء التي، وإنما هذه الأشياء تنشأ معه منذ ولادته. فالمراد العقل الغريزي الذي به التكليف دون المكتسب. لذلك الولد الصغير الذي لا يتكلم إذا لم يستجب لوالدته تذهب به مباشرة إلى الطبيب، فترى أنه مثلا يعني لا يستجيب لها لأمر من الأمور ليس كعادة الأطفال، فتميزه عن غيره بأنه لا يدرك الأشياء التي حوله. قال: الذي به التكليف دون المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه حكومة، فإن رجي عوده في المدة المذكورة، انتظر فإن عاد فلا ضمان. تنبيه: اقتصار المصنف على الدية يقتضي عدم وجوب القصاص فيه، وهو المذهب للاختلاف في محله. طبعا إذا أردنا أن نقتص، فلان قطع يد فلان، نذهب فنقطع يده إذا كان ذلك من مكان معين منضبط، يعني من المفصل، من المرفق، من أصلها، هذا شيء منضبط. أما عندما نقول فلان أذهب عقل فلان، ماذا نفعل عنده؟ وما هي الأشياء التي نريد أن نقتص فيها دون زيادة أو نقصان؟ هل أحد يعرف هذا المكان؟ ما جلت خبرته؟ أبدا لا يعرف ذلك. حتى مسكنه الدماغ في هذا المكان في الرأس، هل نستطيع أن نفعل ذلك دون أن نؤثر بجانب على جانب آخر؟ هذا شيء لا يمكن استطاعته. لذلك هذه المسألة لا قصاص فيها، بل فيها دية أو فيها حكومة على حسب ما يكون من نقص ذلك العقل. وهو المذهب للاختلاف في محله. فقيل القلب، والذين قالوا القلب كما قلت من قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون به، وقيل الدماغ، وقيل مشترك بينهما ما بين القلب والدماغ. طبعا القلب يغذي الدماغ بالدماء، والدماغ تعطي المعلومات إلى الجسم إلى غير ذلك. وقيل مشترك بينهما والأكثرون على الأول. وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب، وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك. الواحد عندما كان معه دابة ماذا يقولون له؟ اعقل وتوكل. ما معنى اعقل؟ اربط هذه الدابة في المكان حتى لا تقع في المهالك، يعني حتى لا تذهب، حتى لا تضيع، حتى لا يأخذها أحد، افعل ذلك الأمر. والعقل إنما يحكم على الإنسان قبل أن يفعل بأمر من الأمور، يعلم أنه ذلك الأمر يؤدي به إلى خير أو يؤدي به إلى شر. لذلك العقل سمي عقلا لأنه يعقل يمنع صاحبه عن التورط في المهالك. ولا يزاد شيء على دية عقل إن زال بما لا أرش له، فإن زال بجرح له أرش مقدر كالموضحة أو حكومة وجبت الدية والأرش أو هي والحكومة. يعني عندما ضرب رأسه لنفترض هذا الضرب، ضرب رأسه أولا فوضح. ما معنى وضح؟ يعني ابتعد جلدة فروة الرأس عن فروة الرأس فظهر عظم الجمجمة. عند ذلك هذه تسمى موضحة، لأن هذا الضرب الذي ضربه فيه وضح، تسمى موضحة لأنها ظهر فيها أصل الرأس. وأدى بعد ذلك إلى مسألة فقد العقل. هذه المسألة هل ترتبط هذه مع هذه؟ نعم، هذه لها أرش لوحدها ودية العقل أيضا لوحدها. ولا يندرج ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية. يعني عندما يقطع له اليد فلا نقول له أزال عنه البطش فهذه دية، وأزال له اليد فهذه نصف دية، لا نقول ذلك، لأن البطش في اليد، فاليد كلها فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية، اللسان فيه الدية، فلا نقول الله أذهب كلاما وأذهب لسانا. أما هنا الضرب لا علاقة له بأصل العقل، فالضرب لوحده ليس محلا للجناية، والعقل من مكان آخر، فيجتمع الأمران. الأمر الأول هذا ماذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة؟ سيأتي معنا أنه يوجد في الموضحة خمس من الإبل، يعني تقسم إلى نصف عشر الدية، واحد جرح واحد، ولو جرحه خلف أذنه، هلأ خلف الأذن الجلد رقيق، لو جرحه هكذا بمشرط فظهر بهذا المشرط سنتي واحد ظهر، قال كلها تأطبي عند الطبيب أطبليها، ظهر عظم الرأس، عند ذلك ماذا يوجد؟ يوجد فيها خمس من الإبل. فلو فعل هذا الأمر وذهب العقل من الخمس من الإبل لوحدها ودية كاملة لوحدها، ولا يندرج ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية، فكانت كما لو انفردت الجناية عن زوال العقل، ولو ادعى ولي المجني عليه زوال العقل وأنكر الجاني، فإن لم ينتظم قول المجني عليه وفعله في خلواته فله دية بلا يمين. يعني طبعا مسألة العقل مسألة عظيمة جدا، كيف تستطيع؟ يعني بعض الناس ربما يجلس المجنون على حسب حالته السابقة من سكون أو من حركة، فأحيانا يجلس لكن عندما يقوم ربما يتكلم بكلام لا يليق ويتصرف بتصرف لا يليق، ربما يخلع ملابسه أمام الناس وليس هذا من عادته، ربما يبول في مكان لا يبول فيه، ربما يفعل أي فعل يصدر ربما لا يصدر حتى عن البهائم فيصدر عن الإنسان، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. هذا معنى عدم انتظام الفعل في الخلوات، نعم، وعدم انتظام القول. حتى ربما ترى الإنسان أحيانا يصاب بفقد العقل، ولكن العقل غالبا يتكلم بالشيء الذي كان مسجل، هذا كالمسجل تماما. أنا مرة رأيت إنسانا لسبب من الأسباب فقد عقله، يقوم فيتكلم ربما يعطيك موضوع في بر الوالدين من أوله إلى آخره أو إلى نصفه، مباشرة تراه يسكت يأخذ حذاءه ويمشي، أو يمشي بدون حذاء أو كذا. طيب ماذا حدث له؟ عبارة عن خواطر، تدخل هذه الخواطر تخرج، بينما واحد آخر يعيش في الأسواق مسبات وقذف وكذا، فترى طيلة النهار عم يقذف، طبعا هذه أيضا خواطر الموجودة. ولذلك ينصح دائما أن يكون الإنسان ذاكرا لله، فإذا يعني فقد حتى العقل فإنه في ذلك لا ينظر الناس إليه تلك النظرة التي ينظرون إلى المجنون الذي فقد عقله ويتكلم بالكلام الوثي. إذن إذا لم ينتظم الأقوال ولم تنتظم الأفعال في الخلوات عند ذلك له دية بلا يمين، لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يحلف. يعني إذا قال له تعال حلف والله أنه يصير مجنون، طيب إذا كان مجنون يمينه لا يقبل، وإذا كان صحيح معناته كاذب، يعني إذا كان يعرف أنه كيف يحلف معنى ذلك ليس مجنونا، وإذا كان مجنون ويريد أن يحلف فليقبل يمينه، لا يقبل يمين المجنية. أما واحد لا يشم إنما يحلف اليمين بعقله أنه لا يشم، يحلف اليمين أنه لا يسمع ممكن، أما أن يحلف يمين أنه لا يعقل صار يمين المجنون غير مقبول فيه. لذلك له الدية، هذا الوحيد له الدية دون يمينه، لأن يمينه تثبت جنونه والمجنون لا يحلف، وهذا في الجنون المطبق يعني الدائم. في جنون أحيانا لحظات، في جنون مواسم أيام البتنجان، في يعني على حسب أنواع الجنون. أما المتقطع فإنه يحلف في زمن إفاقته، فإن انتظم قوله وفعله حلف الجاني لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة، وخرج بالغريز العقل المكتسب الذي به حسن التصرف فتجب فيه حكومة فقط كما قاله الماوردي. يعني أحيانا يذهب منه بعض، كان يعلم شيئا معينا كمن فقد ذاكرة معينة من ما زال عاقل يتصرف تصرف العقلاء لكنه فقد شيئا مما اكتسبه في حال حياته. قال: وتكمل دية النفس في الذكر السليم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولو كان لصغير وشيخ وعنين وخصي لإطلاق الخبر المذكور. قطع له ذكر عند ذلك. طيب، هل يشترط أن يكون كبيرا؟ هل يشترط أن يكون صغيرا؟ هل يشترط أن يكون عنينا يعني لا يمكن أن يقذف؟ لا، كل ذلك بأي شكل من الأشكال فإن هذه الآلة فقدت منفعتها. فإذا فقدت منفعتها لأنه لو تزوج كل هؤلاء فإنه قادر بذلك على الاستمتاع، أما مسألة القذف ومسألة الإنجاب فهذه مسألة أخرى لها علاقة بأشياء مع هذا العضو لا علاقة لنا بها. فلذلك قال: ولأن ذكر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج، وإنما الفائت الإيلاج، والعنة عيب في غير الذكر لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليما من العيب بخلاف الأشل. يعني إذا كان الأصل ذكره أشل عند ذلك يختلف، كما قلنا لا يقتص من اليد، يعني لو قطع الإنسان يدا شلاء فلا يقتص بها يد صحيحة. نعم. وحكم الحشفة وهي ما يظهر طبعا عند قطع هذه الجلدة التي تخرج عند الولادة والتي بتغييبها يجب عدة أشياء، يجب الغسل ويجب حد الزنا ويعني كل ما يجب من هذه الأمور، وأيضا تثبت الدخول بالنسبة للرجل بالمرأة. نعم، حكم الذكر لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها، يعني من قطع حشفة فقط فكأنما قطع الذكر بكامل. قال: كالتابع لها كالكف مع الأصابع. هل لو قطع له 10 أصابع عند ذلك نأخذ منه دية كاملة أم لا نأخذ منه دية كاملة؟ قال: ما قطعت الكف. قال: أنت أبطلت كل هذه الحاسة وتركت جزءا منها. يعني لو قطع الأصابع 10 أو قطع إلى الكفين أو قطع إلى المرفقين أو قطع إلى أعلى اليدين نفس الحكم بالنسبة للعقوبة عند ما فرضه الله سبحانه وتعالى على القضاة أن يستوفوه في هذه الحياة الدنيا، لأن أحكام الوطء تدور عليها وبعضها بقسطه منها، لأن الدية تكمل بقطعها كما مر فقسطت على أبعاضها. كذلك قال: وتكمل دية النفس في الأنثيين لحديث عمرو بن حزم بذلك ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل، وفي إحداهما نصفها. يعني هنالك إذا أطلقت الأنثيان، كلمة أنثيين يعني البيضتان تماما هما محل، فلو فقد إحداهما عند ذلك فيها نصف الدية، ولو فقد الاثنتين عند ذلك فيهما دية كاملة. وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى. قالوا: هذا من عنين، يعني لا يتولد عنده المني. نعم. ومجبوب وطفل وغيرهم كيفما كان فإن هذا عضو، وذهاب هذا العضو فيه دية كاملة. تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم، وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان. بذلك ينتهي من كل أنواع الحواس. بقي عندنا الآن بعض الأشياء التي تتعلق في الجروح، فبدأ العرب تسمي كل جرح من الجروح باسمين من الأسماء، هلا مثلا عندما تقول لطمه في اللغة العربية معنى ضربه على خده، عندما تقول وكزه مثلا يعني ضربه بجمع يده في بطنه إلى غير ذلك. فالعرب من نفس الفعل تستعمل أشياء لا تحتاج إلى أن تقيد بعد ذلك. فالركل إنما يكون بالرجل، والوكز إنما يكون باليد، والنطح إنما يكون بالرأس إلى غير ذلك. بينما هذا في بقية اللغات لا تجده، تجد في اللغات كلها معنى ضرب، وبعد ذلك ضرب برأسه، ضرب بيده، ضرب برجله. العرب أيضا هذه اللغة التي نزل بها القرآن تسمي كل نوع من أنواع الجروح باسمه، هنالك موضحة، هنالك هاشمة. يعني ما معنى موضحة؟ وضحت وأزالت الجلد عن الرأس مثلا فظهر العظم، أو عن غير الرأس. الهاشمة التي هشمت وضربت، يعني نقول كسر متبدد، صار في شيء موجود في العظام المتكسرة إلى غير ذلك. ماذا يكون فيها من العقوبات ومن الديات ومن الإبل؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله.